السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا مع كتاب الحج المبرور، سائلين الله تعالى أن يرزقنا حجا مبرورا، وأن يكون جزاؤنا الجنة دار السلام. اللهم حقق لنا ذلك، إنك ولينا ولا ولي لنا سواك. لقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة، وهي كيفية الإهلال بالنسك، أي كيف نحرم بالحج أو بالعمرة أو بالحج والعمرة، كيف ننسك. قال: الإهلال رفع الصوت بالتلبية المقارنة لنية النسك. الإهلال رفع الصوت لبيك اللهم لبيك المقارنة لنية النسك، كأن يقول لبيك اللهم لبيك حجا، لبيك اللهم لبيك عمرا، لبيك اللهم لبيك حجا وعمرا. كل العبادات لا ترفع الأصوات بالنية بها إلا الحج. المصلي لا يقول صلاة المغرب الله أكبر، صلاة العشاء، أبدا. الصيام نفسه لا يقال نويت أن أصوم كذا، لا توجد عبادة فيها النية باللفظ ورفع الصوت إلا في الحج والعمرة ذي خصوصية. إذن رفع الصوت بالتلبية المقارنة المصاحبة لنية النسك الذي أراد الدخول فيه، إن كان حجا يقول لبيك اللهم لبيك حجا، وإن كان عمرا لبيك اللهم عمرا، وإن كان قرانا لبيك اللهم لبيك حجا وعمرا، ثم يواصل التلبية وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك. وإن كان عوام مع طالب علم في السيارة لا بأس أن يرفع صوته ويتابعونه، وإن كان النساء مع بعضهن بعضا وإحداهن تحسن والأخريات لا يحسن ترفع صوتها قليلا، والمؤمنات يتابعنها على ذلك. قال: وكيفية الإهلال أو الإحرام هي أن يقلم من أراد الإحرام أظافره على سبيل الندب والاستحباب، حتى لا يتأذى بها وينزعها وهو محرم، ولا يجوز له ذلك. إذن قبل الإحرام ينزع أظافره ويقص شاربه حتى لا يتدل على فيه ويؤذيه. أما اللحية لو قصها كلها ما تكفي، ثلثها ما يجزي، شعرها ما تجزي، القص للشارب فقط، وأما اللحية وفرها وحسنها وجملها لأنها مظهر من مظاهر الفحولة، أما الحلق مظهر من مظاهر الأنوثة. لا تقول هذا يا شيخ، تأدب مع إخوانك، تقولون هذا أنا أبدأ به، أنا أريد من أبنائي أن يكونوا فحولا رجالا، ما نقلد اليهود والنصارى، نحن المسلمون. والذين في بلاد الفتنة ما داموا يضطهدون ويعذبون من أجلها يحلقون مؤقتا، يوم ما تزول الفتنة ويحل محلها الأمن والاستقرار يعودون إلى لحى. قال ويحلق عانته، أتدون ما العانة؟ الشعر الذي يكون حول ذكر الفحل، ذاك هو شعر العانة، ويستحب بل يسن نزعه وإزالته وحلقه ولو في كل 40 يوما مرة للنظافة والتطهير. بهذا جاء رسول الله وبين للبشرية سبل كمالها وسعادتها. فالمحرم إذن يتنظف، يقص أظافره، يقص شاربه، ينتف إبطيه من الشعر، يحلق عانته، لأن الإحرام في الزمان الماضي كان على الأقل نصف شهر وهو محرم. أما الآن ما هي إلا سويعات فقط، أكثرها 8 ساعات وقد تحلل. على كل الهدي النبوي يمضي في طريقه، من فعله أثيب عليه وجزي به، ومن لم يفعله جهلا أو عدم بصيرة لا شيء عليه. قال وينتف إبطيه ثم يغتسل غسلا كغسل الجنابة، إلا أنه إذا اغتسل وهو غير جنوب، اغتسل للإحرام، يعيد الوضوء، يتوضأ بعد ذلك. انتقض وضوء أو لم ينتقض، الأحوط له أن يعيد الوضوء، لأن ذلك الغسل ليس بواجب والوضوء فريضة. قال ويلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين. الإزار ما تشد به وسطك إلى فخذيك أو ساقيك، ورداء تضعه على كتفيك. الإزار ما تتزر به من صورتك إلى تحت ركبتك، والرداء ما ترمي به على كتفيك، يقال فيه رداء. ارتدى الرداء وضعه على ظهره وجسمه. قال ويلبس نعلين، يلبس ماذا؟ حذاءين لا، خفين لا، نعلين فقط. والنعل ما يبدو معه أكثر الرجل، ما يغطى هذا النعل. ومن لم يجد نعلا يلبس حذاء ويقطعه حتى يظهر بياض رجله فيه ولا حرج. قال ويمس من الطيب ما تيسر له. يا فقهاء اسمعوا، لقد ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا اغتسل لإحرامه وارتدى الرداء والتزر بالإزار يمس شيئا من الطيب قبل أن يلبي. لما؟ ليبقى ذاك مطيب لرائحته فترة من الزمن. أما إذا قلت لبيك اللهم لبيك حجة حرم الطيب، فهذه السنة قبل الإحرامي. وأزيدكم علما، إذا كنت فحلا تثير غريزتك العطورات لا تمسها، مكروه في حقك من باب الاحتياط. إذا كان هذا الفحل بمجرد ما يشم الرائحة يهيج تبات، يكره في حق أن يمس الطيب خشية أن يؤدي به إلى فتنة ومحنة. أما مع الأمن والسلامة من السنة قبل أن تلبي بعدما تغتسل وتتجرد وتلبس الإزار، وإذا مس شيئا من الطيب اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حرج. أما ما تقرؤونه في كتب أهل العلم من الفقهاء أن الطيب حرام، نعم محظور، لكن محظور على من؟ على من دخل في الإحرام، أما قبل أن يحرم له ذلك. وعرفتم السر في هذا ولا لا؟ قال ولما يصل إلى الميقات، لأنه تجرد واغتسل في المدينة وإلا لا، ومس الطيب في المدينة وماشي على دابته وعلى رجليه، وصل إلى الميقات. الميقات درسنا وعرفنا مكان محدد لا يتجاوزه من أراد الحج والعمرة حتى يتجرد ويلبي بالحج والعمرة. من حدد هذا؟ رسول الله بسم الله. فلهذا ولما يصل الميقات يصلي ركعتين بنية سنة الإحرام إن كان في وقت تحل فيه النافلة، أما في وقت الكراهة بعد الصبح بعد العصر لا، يترك هذه السنة لأنها مستحبة. وإن صلى الفريضة فذاك خير، صلى العصر وأحرم، صلى الصبح وأحرم، صلى الظهر أو العصر وأحرم، هذا خير كثير. فإن كان ما هو وقت صلاة فريضة ووقت صلاة نافلة يستحب له أن يعقد نيته بعد الصلاة. قل للإمام، لأنه كان يناجي ربه ولا لا، ما كان مع الله، فلما سلم من المناجات ثم يقول لبيك اللهم لبيك حجا وعمرا، قال ثم إن شاء هل إثر الصلاة مباشرة، وإن شاء ترك ذلك حتى يركب راحلته ثم يهل قائلا إن كان مفردا بالحج لبيك اللهم لبيك حجا أو بالحج، وإن كان متمتعا بالعمرة قال لبيك اللهم لبيك عمرة أو لبيك بالعمرة، ما في فرق بزيادة الباء. وإن شاء اشترط، وإن شاء اشترط، وإن كان متمتعا بالعمرة قال لبيك اللهم لبيك عمرة أو بالعمرة، وإن كان قارنا قال لبيك اللهم لبيك حجا وعمرة أو بالحج والعمرة. وإن شاء، هذا الأمر له باختياره مو إلزام ولا سنة واجبة، إن شاء اشترط على ربه. وهل يجوز للعبد أن يشترط على سيده؟ نعم، الرسول أذن أن تشترط على مولاك. وإن شاء اشترط على ربه فيقول عند إحرامه اللهم يا الله محل من الأرض حيث تحبسني، المكان الذي تحبسني فيه أتحلل. وهل الله يحبس عبده؟ نعم، لحكمة. هذا الحبس قد يكون عدو يمنع من المشي بالقهر، قد يكون مرض يسقط على الأرض، قد يكون حادث سيارة. فالذي اشترط على ربه عز وجل وقال رب محل من الأرض حيث تحبسني، إنه إذا حدث له حادث يمنعه من مواصلة المشي إلى مكة، ثم يلبس لباسه ويعود إلى بلده ولا شيء عليه. أما لو بدون اشتراط وحدث حادث، يجب أن يبقى محرما ولو عاما حتى يطوف بالبيت، ينقل إلى المستشفى شهرين ثلاثة وهو في المستشفى على إحرامه، إذ لا يحل المحرم من إحرامه إلا الطواف فقط. فلهذا خذوا هذه الفائدة. ما هذه الفائدة؟ كم ألف ريال يا شيخ؟ قلوبنا الآن ما هي مع ريالات، والله لا خير من 20,000 ريال. يا محب ريالات أشجعكم، والله لأن تعرف هذا الحكم وتوقن به وتعلمه وتعمل به خير من 50,000 ريال. 50,000 ريال كلها تذهب ويبقى هذا العلم وهذا النور. أعود مرة ثانية، إن شاء الحاج أو المعتمر أن يشترط على ربه. كيف يشترط؟ يقول اللهم أي يا الله محل من الأرض حيث تحبسني، فإن حبسه حابس تحلل ولبس ثيابه وعاد ولا يذبح شاء ولا عليه شيء. فهمتم هذه وإلا لا؟ أو ما فهمتموها؟ يجوز للحاج وللحاجة إذا أحرم بالفعل قال لبيك اللهم لبيك حجا وعمرا، يقول اللهم محل من الأرض حيث تحبسني، ساعة ما تحبسني بمرض أو بعدو أو بكذا وما نستطيع المشي إلى مكة أتحلل. قال الله مرحبا. والآن ما فهم السامعون؟ ما تفهمون؟ لما عندنا العلم يا أبناء الإسلام؟ لأننا ما جلسنا في حجور المربين والمعلمين. يعيش أحدنا 40 سنة ما يجلس جلسة كهذه، وأسفا كيف نتعلم العلم بدون ما نزاحم العلماء بركبنا؟ هذا جبريل عليه السلام والرسول صلى الله عليه وسلم بين رجاله في هذا المسجد يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم امتثال لأمر ربه وربهم. وإذا بجبريل يأتي من طرف الحلقة ويشقها إلى أن ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجلس بين يديه ويسند ركبته إلى ركبته ويضع يديه على فخذيه ويأخذ يسائل أخبرني يا محمد عن كذا وكذا. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمر دينكم. والرسول يقول إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يريد الله بخير يفقهه في الدين. وإن شئتم فضحنا أنفسنا، والله العظيم إن الذين شكوا في مجتمعاتنا من مظاهر الهبوط والسقوط الكذب والخيانة والغش والخداع والحسد والكبر والسرقة والتلصص والزنا والفجور والباطل، والله لكلها نتاج الجهل، أقسم بالله. وهيهات هيهات أن يستقيم الآدمي وهو ما عرف الله ولا عرف ما عنده ولا ما لديه ولا عرف كيف يتملقه ويتزلف إليه. ماذا تقولون؟ هذا الشيخ واهم متخلف رجعي. أنا أقول لكم في قراكم في مدنكم انظر وتأمل تجد أعلمكم بالله أتقاكم لله، أقلكم جريمة وكذب وباطل، ما تحتاج إلى بيان أكثر من هذا. أعلمنا أتقانا، أجهلنا أفجرنا، أمر مسلم. سئل الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو طرح السؤال امتحان لأصحابه، من أعجب الناس إيمانا يا عباد الله؟ قالت الأصحاب الملائكة. قال وكيف لا يؤمنون وهم عند الله؟ مع الله ما يؤمن بهم وهم معقول؟ قالوا الأنبياء إذن والرسل. قال وكيف أناس يكلمهم الله ويوحي إليهم وتعجبون من إيمانهم؟ ما تعجبون. قالوا إذن نحن أصحابك يا رسول. قال وكيف والرسول بينكم والقرآن ينزل عليكم؟ من أعجب الناس إيمانا؟ أناس يأتون بعدكم يجدون ورقات فيها أمر الله ونهيه والتعريف به فيعرفون الله ويحبونه ويطيعونه، هؤلاء أعجب الناس إيمانا. فدل هذا على أن معرفة الله هي الطريق السوي الموصل إلى سعادة الدنيا والآخرة. وكيف نحصل على هذا الطريق يا شيخ؟ ما نستطيع. لما؟ الطريق، اسمعوا بلغوا، وسوف تسألون عن هذا يوم القيامة، ولا تسد أذنك تقول حتى ما نسأل، والله لا تسألن سمعت أو لم تسمع. الطريق أن أهل القرية والقرى تعرفون ألف نسمة، ألفين، ثلاث، أربع ألف نسمة، هي القرى ولا لا؟ في الجبال والسهول وفي كل مكان. أهل القرية يقولون هيا نسلم لله قلوبنا ووجوهنا، عاش آباؤنا وأجدادنا في ضياع وعشنا الآن خمسين سنة في تيهان، هيا نسلم، ما المانع؟ بسم الله. الطريق يلتزمون يتعهدون يعلنون في صراحة أننا من غد لا تغيب الشمس عنا إلا ونحن في بيت ربنا بنسائنا وأطفالنا، من المغرب ونحن في بيت الله نتضرع ونبكي بين يديه إلى أن نصلي العشاء، وما إن نصلي المغرب حتى يجلس لنا المربي العليم بالكتاب والسنة كجلستنا هذه، النساء وراء الستار والأطفال دونهن والفحول أمامهما والمربي بينهم. آية واحدة من القرآن الكريم يتلونها يرددونها يتلذذون بها حتى تحفظ ويحفظها الكبير والصغير والرجل والمرأة، ثم يبين لهم معناها، ماذا يريد الله بهذه الآية، ما هو المطلوب، والمربي على علم فيقول هذه الآية يطلب الله منا ألا نغتاب مؤمنا، ألا نذكر مؤمنا غائبا في مجالسنا أبدا. التزمنا. الليلة الآتية بعدها أهل القرية في بيت الرب بالنساء والأطفال والرجال، لا دكان ولا مقهى ولا مزرعة ولا مصنع ولا ظلوا في عملهم من صلاة الصبح وهم في دنياهم وأشغالهم، والآن أتوا ربهم ليستمطروا رحماته ويظفروا ببركاته وتغمرهم رحمته. يتعلمون حديثا واحدا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة المروية في الصحاح والموطأ، ويتغنون بالحديث ويتلذذون به شوقا إلى العلم وحبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربع ساعة وأهل المسجد كلهم قد حفظوه، فيشرح لهم المربي ويقول الرسول يريد منا كذا، يريد منا أن المسلم لا يؤذي أخاه ولو بنظر شزرا، فضلا على أن يمس عرضه أو ماله أو بدنه. فهمتم أبنائي؟ فهمتم بناتي؟ فهمتم أيها المسلمون؟ قالوا نعم. إذن من الليلة لا يرى الله أحد منا يؤذي أخاه، لا في عرضه ولا في ماله ولا في بدنه. يخرجون على هذا العزم والتصميم، والله لو بقيت أبواب منازلهم مفتوحة طول الليل ما دخل أحد. واليوم الثالث آية والرابع حديث، وهكذا طول العام ما تمضي سنة واحدة وأهل القرية كأنهم كوكب في السماء بالنسبة إلى ظلمات الأرض. قرية كاملة صدق ووفاء، طهر وصفاء، حب وولاء، أخوة ومودة، لا ذنب ولا ظلم ولا جريمة ولا تسأل أن يوجد بينهم من لا يتعشى وهم شباع أو من يكتسي وهم عراء أبدا. هل يتحقق هذا؟ والله لا يتحققنا، لأنها سنة الله عز وجل ما تتخلف. الطعام يشبع وإلا لا؟ الماء يروي وإلا لا؟ الحديد يقطع وإلا لا؟ السم يقتل وإلا لا؟ تتخلف هذه السنن؟ ما تتخلف. فكذلك الأخذ بالكتاب والحكمة ما تتخلف نتائجهما، مستحيل. حتى إن شخصا في القرية إذا كان الشياطين عبثت بقلبي ما يقيم معهم أسبوع واحد ويرحل، ما يبقى في القرية أبدا، ما يطيق. فهمتم يا معاشر المستمعين وإلا لا؟ متى نقبل على الله؟ ما المانع؟ هل أيدينا وأرجلنا في الأكبار والحديد؟ هيا نقتدي بأعدائنا اليهود والنصارى والمشركين، إنهم حسب ما رأينا بأعيننا إذا دقت الساعة السادسة مساء أوقفوا العمل وتطيبوا وتنظفوا وحملوا أطفالهم ونساءهم إلى المراقص والملاهي والملاعب إلى نصف الليل، ونحن ما نستطيع ما نقدر، مسحورون نحن. ممكن اليهود سحرة، إذا سحرونا ما نستطيع، لكن ما أظن يسحرون العالم بكامله. فهمتم؟ قولوا نعم، لا تخافوا أبدا، الحمد لله. والذي فهم منا لا يصلين المغرب من غد إلا في بيت الله، ويجلس فيه عاكفا يتعلم الهدى، أو يركع ويسجد لله رب الأرض والسماء، حتى إذا ما جاء غيره فاز بها هو. لكن الفوز الحق أن أهل القرية أو أهل الحي يلتزمون بهذا المنهج المحمدي طول العام، فيكملون يكملون يكملون حتى يصبحون مثلا أعلى في الكمال البشري. ولا تسأل ماذا يترتب على ذلك من الخيرات والبركات، لا تسأل. يا شيخ لما تذهب بنا هذه المذاهب البعيدة؟ نريد أن تعلمنا الحج. أتعرفون لما الحج؟ إنه من أجل تزكية النفوس وتطهيرها، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إذن كل العبادات مشروعة لتزكية النفس وتطهيرها، والعبادة إذا لم تؤدى على الوجه الذي بين الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنتج الطاقة، لا تولد النور. والله العظيم كيف يا شيخ هذا؟ ما سمعنا هذا كلام. إن العبادة التي شرعها الله في كتابه القرآني وبينها رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته، تلك العبادة إذا لم يؤدها العبد أو الآمى، إذا لم يفعلها على الوجه الذي بين رسول الله فزاد فيها أو نقص أو قدم أو أخر، بطل مفعولها ولم تولد له الحسنات. صلى وكأنه ما صلى، حج وكأنه ما حج، صام وكأنه ما صام. أعطنا مثالا يا شيخ يوضح لنا المعنى. إليكم المثال، هل بينكم فقيه موجود؟ يا فقيه المؤمنين، أسألك بالله، إذا رأيت مؤمن يصلي المغرب فصلى 4 ركعات فقلت له يا عبد الله المغرب 3، قال أنا زدت ركعة لله، أسألك بالله تقول صلاتك صحيحة أو ماذا تقول له؟ صلاتك باطلة، أعيدها. لماذا؟ أنا زدت ركعة لله، هذا هو العذر. هذه عبادة مقننة مركبة تركيب الكيميائيات، إذا اختل أداؤها بطل مفعولها، ما تنتج. فمن هنا نتعلم كيف نحج من أجل أن نزكي أنفسنا ونطهرها لتطيب وتطهر. قال وإن كان قارنا، قلنا وإن شاء اشترط على ربه فيقول عند إحرامه اللهم، معنى اللهم يا الله، حذفت الياء وزيدت الميم، يا الله، من الله هذا؟ رب السماوات والأرض ورب العالمين، خالقنا الذي لولاه ما نطقنا ولا سمعنا ولا أبصرنا، موجدنا اسمه الله، لبيك اللهم لبيك عمر أو بالعمر إلى آخره، وإن شاء اشترط على ربه فيقول عند إحرامه اللهم حل من الأرض حيث تحبسني، فإنه إن حصل له ما يمنع مواصلة الحج من مرض أو غيره تحلل من إحرامه ولا شيء عليه. قال وأصل هذا الاشتراط منين جاء هذا؟ هذا قاله مالك وأحمد وأبو حنيفة والشافعي، لا يقول أحدهم الذي يقول هو رسول المبلغ عن الله. اسمع، قال وأصل هذا أن ضباع بنت الزبير، ضباع ما اسمها ضباع، سمي رجل ضبع ولا لا؟ لك أن تسمي أمها سمت ضباع، انتبهتم؟ هذه ضباعة بنت من هذه، هذه بنت الزبير. من الزبير هذا؟ هذا ابن العوام، هذا ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواريون وحواري الزبير بن العوام. قال وأصل هذا أن ضباعة بنت الزبير رضي الله عنهما كانت شاكية. ما معنى شاكية؟ تبكي متألمة، تقول مريضة ما أستطيع. كانت شاكية فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، قالت إني مريضة يا رسول الله، أشعر بآلام في جسمي وأنا أريد أن أحج وأخاف ما أتمم حجي، ماذا نصنع؟ جاءت تستفتي وإلا لا؟ من حقها وإلا لا؟ من حقها. هل بلغكم أن واجب كل مؤمن ومؤمنة إذا لم يعرف شيئا أن يسأل العلماء، ولو يرحل على ناقتي 40 يوما؟ ولا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يجهل شيئا من دين الله ولا يسأل عنه، ولا يحل لعالم بذلك أن يرد السائل ولا يجيبه. كيف توجب علينا هذا يا شيخ؟ ما سمعنا بهذا، لأنها هذه في سورة الأنبياء والنحل، وسورة الأنبياء والنحل ما تقرأان على الموتى أبدا، تقرأون على الموتى ياسين والكهف والملك والواقعة، أما الأنبياء والنحل ما تقرأ. سمعتم بهذا ولا لا؟ فلهذا ما نعرف هذه الآية. يقول تعالى في تينك الصورتين الأنبياء والنحل، يقول وقوله الحق، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يأمر الله من؟ عباده وإلا لا؟ فاسألوا أهل الذكر. من هم أهل الذكر؟ أهل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله أو سبحان الله، المراد بهم أهل القرآن، صاد والقرآن ذي الذكر، القرآن ما قرأه عبد ولا سمعه إلا ذكر الله. وأعجب لهذا إن شئت، ما من مؤمن يقرأ كلام الله آية آيات إلا وذكر الله بقلبه، ولا عبد يسمع القرآن يقرأ إلا يذكر الله بقلبه. صح هذا وإلا ما تعرفونه؟ القرآن الذكر الحكيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن هنا ما بقي بين المسلمين جاهل ولا جاهل أبدا، لأن من لا يعلم يسأل، ومن يعلم يعلم، وانتهى الجهل، ما بقي جاهل ولا جاهل. فإذا كان الناس ما يسألون والعلماء ما يعلمون، ما هي النتيجة؟ ظلمات الجهل، كما هو واقع العالم الإسلامي من 1000 سنة. قال ما هي ضباع هذه رضي الله تعالى عنها؟ اشتكت، ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها اشترطي على ربك، الرسول صلى الله عليه وسلم علمها، قال اشترطي على ربك. فقالت كيف أقول؟ ما كانت تعلم ولا لا؟ ما كانت تعلم، سألت لتعلم ولا لا؟ هو قال لا اشترطي على ربك. قالت كيف نشترط؟ ماذا نقول؟ فقال لها قولي لبيك اللهم لبيك محلي من الأرض حيث تحبسني، محلي من الأرض حيث تحبسني. هذا الاشتراط ولا لا؟ قال فإن ذلك على ربك، فإن لك على ربك ما اشترطت، فإن لك يا ضباع على ربك ما اشترطت عليه. فإذا عجزت عن مواصلة السفر للحج عودي إلى بلادك ولا شيء عليك. هذا الاشتراط تعملون به وإلا ما في حاجة؟ إن شاء الله ما إن نتجرد ونحرم حتى نقول ربي محلي من الأرض حيث تحبسني. غنيمة باردة هذه لمن نهملها. وإياك أن يقول لك أنت مالكي، أنا مالكي، المالكية ما يشترطون. أغلق أذنيك عن هذا الكلام. أنت حنفي، الحنف ما يقولون بهذا. أخ أنت حنبلي، أنت زيدي أو أباضي، هذا كله باطل. ما أرسل الله تعالى إلا محمدا صلى الله عليه وسلم، وما أنزل إلا قرآنه والحكم على لسان نبيه. فمالك وأحمد والشافعي رضي الله عنهم وأرضاهم علماء ربانيون، علموا أرشدوا بينوا، لكن ما قالوا أنتم أتباعنا، من يخرج عن نظامنا ما هو منا. والله ما قال أحد ولا يقولها، ولو كان الزمان يتسع لبينا لكم العلل السياسية، لكن لا نفتنكم. فقط عندنا أوصي عباد الله ما تقول أنا أباضي. الآن إخواننا أشاهد يصلون صلاة ما هي بصلاة رسول الله. لما؟ لأنهم مقلدون علماءهم. ما عندنا علماء خاصين، كل العلماء علماؤنا، إذ مصدرنا قال الله قال رسوله. على سبيل المثال تصلي في أمك هذه تجد صفوف أهلها كلهم واضعون أيديهم على صدورهم، وبينهم واحد سابل سادل يديه، هذا واقع ولا لا؟ في العشاء أنت إن شاء الله لاحظ. اسأله لما أنت؟ كل هؤلاء ضلال يعني، وأنت خائف تضل، أنت مسبل يديك. فكر فقط، بمجرد ما تعود إلى قرية تقول يا شيخنا أنا صليت في المسجد النبوي مع مئات الآلاف وكلهم واضعون أيديهم على صدورهم وأنا سادل استحيت، لما؟ الله علمك هذا، ثبت عندك على رسول الله هذا؟ والله ما ثبت عنده ولا قال به رسول صلى الله عليه وسلم. هذا مثال وإلا لا؟ فرقونا مذاهب وطرائق قددا، وفرقونا دويلات وحكومات هاوية هابطة، فرقونا أحزابا وجماعات من أجل أن يسودوا وأن نذل، من أجل أن نكون مثلهم في شقاء وتعاسة الآخرة. وما أفقنا ولا صحونا، وكلمة صحوة ما صحوة باطلة. كيف نصح إذن يا شيخ؟ مصيبة هذه عظيمة والله. لو أخذنا كلنا بمبدأ نصلي المغرب والعشاء في بيت ربي بنسائنا وأطفالنا في كل مكان، ويجلس لنا مربي وربنا بالكتاب والسنة عام واحد، وأمة الإسلام إذا قالت الله أكبر رددها الكون كله واتحدت كلمتها ودولتها، ما بقيت حب الدنيا ولا العنصبية ولا العنصرية والوطن، امسك كل ذلك وأصبحنا ربانيين مؤمنين. قال معاشر المستمعين، عرفتم الاشتراط وإلا لا؟ تستعملونه خير لكم، ما هو واجب، وخاصة السيارات والزحام قد يحصل انقلاب في السيارة، تجد نفسك أزيدكم شيخكم ما اشترط في عمره من 13 رمضان الى 27 وانا محرم في المستشفى، حتى عادوا بي الى مكه وكملت عمرتي، لو اشترط لكان من ساعه الحادث رجعنا متحللين. فهمتم هذا ولا لا؟ قال ثم يواصل التلبيه رافعا بها صوته في غير اجهاد، يرفع صوته لكن ليس لبيك اللهم لبيك كذا يجهد نفسه، يرفع صوته لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أيام منا أيام ذكر الله وإلا لا؟ كان عمر رضي الله عنك يا عمر إذا خفت أصوات التهليل والتكبير في القيام يخرج ويرفع صوته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بأعلى صوته، وإذا بموجة من التهليل والتكبير في كل منن، لأننا حبسنا أنفسنا لهذا الغرض. أيام منا أيام ذكر الله، واذكروا الله في أيام معدودات، فرفع الصوت بالذكر والتلبية مشروع، ومن قال بدعة ما عرف السنة ولا بدعة يتخبط. قال ثم يواصل التلبية رافعا بها صوته في غير إجهاد، تفهمون الإجهاد ولا؟ يتعب نفسه بأعلى صوته، إلا أن تكون امرأة فالسنة في حقها الإسرار، إلا أن تكون المحرمة الملبية امرأة فإن المرأة في حقها الإسرار بالتلبية لا الجهر، صح ولا لا؟ المرأة المؤمنة لا ترفع صوتها لا بأذان ولا بإقامة ولا بقراءة قرآن ولا بخطبة ولا تلبية. قولوا لي يا شيخ إن بناتنا ونساءنا في الإذاعة بأعلى صوتها، الجواب لأنكم هبطتم. أيام كنتم في علياء السماء كان نساؤكم كالحور العين كالحور العين، لا يراهن إنسي ولا جني، مقصورات بالخيام، وأنتم يا الفحول تجاهدون دونهن وتعرقون وتعملون من أجل الإبقاء على طهارتهن وكمالهن. فلما سحرنا اليهود وهبطنا علينا السلام، اسمع يا أيها النبي، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين من جلابيبهن، لما ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نوتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، إذن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. من هؤلاء؟ أمهات المؤمنين. فلا تخضعن بالقول يا مؤمنة، إذا تكلمت لا ترقق عبارتك، لا تليني كلمتك، قولها جادة قاسية. لما؟ لأن غريزة الذكر إذا سمع صوت أنثى تحرك قلبه. يا شيخ لا تقول هذا، والله إلى الواقع حتى الجمل والكلب ما هو الإنسان، كل ذكر إذا سمع صوت أنثاه تحرك قلبه. لو تجتمع الدنيا كلها وتبطل هذا والله ما قبلناه، هو يقولونه خالق القلوب وغارز الغرائز يخبر أنت تقول لا، إيش فيه؟ تضحك على من؟ فلا تخضعن بالقول، لا ترققن العبارة لينها، وقلن قولا معروفا. مثاله قرع الباب أحد، ماذا تقول المرأة؟ تقول مين؟ مين؟ حرام هذا، قل من؟ عرفتم هذه وما فهمتم بربرية. قرع الباب المؤمنة ذات البصيرة، من؟ ما تطمعه بكلمة لينة، من؟ إبراهيم. أين زوجك؟ اسمع، إن كانت لا تعرف تقول لا أدري فقط، إن كانت تعلم أنه في السوق تقول في السوق، ما تقول هو في السوق، كلمة هو ما فيه، في السوق، في المسجد، في المسجد، غائب، غائب، ما زيد كلمة أخرى. فإن قال له أين زوجك؟ تقول زوجي أبو إبراهيم، أظنه الآن في المسجد، عفوا قد يكون الآن خرج وهو في طريقه إلى كذا. حرام هذا كذا، والله لحرام. ما معنى حرام؟ ممنوع. لما؟ لأنه يؤدي إلى الإثم والذنب وتلطخ النفس فتهبط عن رضا الله وتحرمه ويصبح المصير جهنم وبئس المهاد. من يعي هذا؟ من يعرفه؟ أهل الكتاب والحكمة. نسينا هذا ونقدمها تغني أو تخطب، تخطب الرجال. عندنا لطيفة أخفف عنكم، في بلد عربي عينوا امرأة قاضية والعياذ بالله، والقاضية أعوذ بالله منها، القاضي الموت وإلا لا، سموها قاضية. جاموا من البادية فلاح دخل المحكمة ينتظر ما تجي القاضي، نظر ربع ساعة ما جاء، فسأل القاضية أين القاضي؟ قالت له أنا القاضية، أنا القاضي. أنت القاضية؟ والله ما تحكمت عندك. وخرج من المحكمة قاضية. يا شيخ، وإذا ما وجدنا علماء وكيف نساؤنا تعلمنا وذكورنا ما تعلموا؟ يعني أيعقل هذا كلام؟ لا، علمناهن من أجل أن نوظفهن وظائف مع الرجال لنمسخ وتنتهي صلتنا بربنا ونصبح كالكافرين والمشركين. وإن لم نقصد هذا العدو الساحر بتعاليمه وتوجيهاته وإرشاداته علمنا هذا وقبلنا. صح هذا كلام أو هراء؟ واسمع الآية الفاصلة: يا أيها الذين آمنوا. لبيك اللهم لبيك، ناداك ربك. إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. من القائل يرحمكم الله؟ يعلم أو لا يعلم؟ إن تطيعوا فريقا، ما قال إن تطيعوا أهل الكتاب كلهم، إن تطيعوا فريقا يعني العلماء والمستشارين والمختصين، فهمتم الحكيم ما لا يعني؟ يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ونجحوا وهبطنا. ثم قال تعالى: وكيف تكفرون، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. هنا يا مبلغين يا دعاة يا هداة، اذكر هذه الكلمة: لا يمكن أن نرتد بعد إيماننا ونحن نعيش على قال الله قال رسوله. وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. فنحن أطعناهم، ولا نجلس مجلس كهذا ولا نسمع عن الله ولا عن رسوله شيئا، وناخذ بآراء موجهين وساستنا وخبرائنا في ميادين الحياة، وإذا بنا ننقلب إلى أسوأ الأحوال. دلل يا شيخ، برهن. البرهنة: استقل العالم الإسلامي من أندونيسيا شرقا إلى موريطانيا غربا، باستثناء هذه البقعة ما استعمرت، ما أقيمت الصلاة في بلد يوم استقلالها، ولا جبيت زكاة في بلد يوم استقلالها، ولا وجد فيها مأمور بالأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر. ما سبب هذا؟ لأن المستشارين والمعلمين والخبراء والذين علموا شبيبتنا ورجالنا مسحوا الإيمان من قلوبهم. هل فهمتم هذا؟ نعم. لو يبلغ هذا إسرائيل لا تتمنى موت هذا الشيخ، لكن أماتها الله. وصلى الله على نبينا.